قلبي وحبي دموع عيني حنين قلبي وشوق قلبي وحبي. ليه بفرح بيك وتفرح عيني، ليه بفرح بيك وتفرح عيني، حين انظر ليك وتنظر لي، حين انظر ليك وتنظر لي، فشت منك قولي يا اجاتي علي، يا اجاتي علي، يا ناسي حرام، يا ناسي حرام، اهرب عن بي. يا قمر الدنيا ومنير ظلامي، يا قمر الدنيا ومنير ظلامي، دمنا وهناي تبقى ديما امامي، دمنا وهناي تبقى ديما امامي، احكي لك نجوى لو رضيت الامي، احكي لك نجوى لو رضيت الامي، برد ليك يا هون تعذيب قلبي، تعذيب قلبي، دموع عيني حنين قلبي وشوق قلبي وانوار حبي. انسان وقمر منير جذاب، انسان وقمر منير جذاب، دلال بهر عيون واب، دلال بهر عيون واب، وطيف وكفر يسير الأحباب، وطيف وكفر يسير الأحباب، تسحر عيني ويخيب لبي دموع عيني حنين قلبي والشوق قلبي وعن حبي يا قمر الدنيا يا منير ظلامي دموناي وهناي تبقى ديما أمامي أحكي لك نجوى لو رضيت آلامي أحكي لك نجوى لو رضيت آلامي برد ليك يهود تعذيب قلبي تعذيب قلبي دموع عيني حنين قلبي وشوق قلبي